إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، له الحمد كله وإليه يرجع الأمر كله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، مسألة الإتلاف العمد وغير العمد وقبول العوض أو العوض ممن يكون كيف يكون، وإذا عفى لأنه لا يقدر فهل يقال تركه لله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هي عارية مضمونة، عارية لا تحسب أنها عارية، يعني ليس عليها ثياب كحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في النساء الكافيات العاريات، لا، العارية ما الذي ليس عليها ثياب من العري، والعارية من الإعارة، وها هنا من الإعارة، يعني الشيء الذي يعار يضمنه الذي يستعيره، إلا أن تكون جائحة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع الجوائح، يعني إنسان استعار من إنسان شيئا أو استودعه شيئا ثم أصيب ذلك الشيء بفعل لا يستطيع المستعير أو الأمين المؤتمن أن يرده، كزلزلة، صاعقة، حرق، شيء مما لا إهمال له فيه، فهذا موضوع عنه ضمانه. وباب العوض عن عما يتلفه المرء من جسم غيره أو من مال غيره أو بعمل من الأعمال، هذا باب شرعي صحيح ورد في القرآن وفي القتل الخطأ قضية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. والكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان عند الصديق وغيره رضي الله عنهم في الدية، تعجبوا من دقته هذا الشرع، وتعجبوا من هؤلاء الذين يحكمون بغير ما أنزل الله. فالدية كاملة في مئة من الإبل، إذا أصيب الإنسان يعني قتل، وإذا أصيب من الإنسان إصابة تبطل العضو الذي لا مثل له منه، يعني العضو اللي عند الإنسان منه شيء واحد إذا أصيب ففيه مئة من فيه دية كاملة، أو إذا كان أصيب ما الإنسان منه مثيل ولكن أصيب كله، يعني له يدان فأصيب في يديه إصابة تبطل منفعتهما، هذه فيه دية كاملة. ونصف الدية على النصف، يعني اليد الواحدة، الرجل الواحدة المأمومة، وهي الشدة التي تأم الرأس وتصيب أم الرأس، هذه فيها نصف الدية. ثلث الدية في الجائفة، يعني الجرح الغائر الذي يصل إلى الجوف، والخمسة عشر من الإبل في حال، وعشر في حال في الأصبع، وخمس في السن والموضحة، الشجة الموضحة، وهكذا من الدقة في الديات عوضا عما يصاب به الإنسان في جسمه. وما يصاب فيه ماله وكذا وكذا فالمثل كما هو معلوم. فالعوض هذا شرع من باسم الديات وباسم الأحكام، شرع شرعه الله عز وجل وهو دين الإسلام، فلا ينبغي رده. لكن كونك يعني تقول لا أقبل العوض، أخاف على نفسي إن لو قبلت العوض يصير لي كذا وكذا، هذا من الشيطان صرفا، إنما هو رزق ساقه الله إليك. كان يمكن أنه يقال خلاص فلان مات ماله دية واطلب حقك عند الله عز وجل فقط، لا خيار، لكن الله عز وجل خيرنا بين الدية وبين أن نترك لله عز وجل فدية ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. فأنت الآن في خيار بين الأمرين، لا ليس هو أمرا واحدا أن تقول لا أقبل قولا واحدا تخوفا من شرع الله عز وجل. لكن إذا عفوت فالعفو أعلى وأعظم، والعفو له حالات، عفو بعد قدرة وعفو وهو لا يقدر. العفو الذي وهو لا يقدر له أنواع، يعني قد يكون الإنسان قد عفى وهو غير قادر، ولكن لصدق نيته في العفو أنه إذا كان قادرا فسيعفو أيضا، وهذا يعلمه الله منه، وقد يعلمه الإنسان من نفسه في بعض الاختبارات التي يختبر بها نفسه في حسابه لنفسه. فإذا علم الله منه أنه عفى لله عز وجل حتى وإن كان لا يقدر أن يستوفي حقه، فقد تركه لله عز وجل. وإذا عفى لأنه لا يستطيع لا يقدر على استيفاء حقه فعفى حينئذ وقال عفى لله، لا، لكن هو يعفو لله بمعنى أنه سيترك المظلمة لأنه لا يقدر على استيفائها في الدنيا، سيتركها يوم القيامة إما ليستوفيها من الظالم وإما ليطلب من الله عز وجل أن يوفيه إياها. يقول ذكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مناديا ينادي يوم القيامة ليقم من كان أجره على الله، فلا يقوم إلا من عفى عن أخيه، يعني ابتغاء وجه الله، وكما قال الله عز وجل فمن عفى وأصلح فأجره على الله. بالله عليك الذي أجره على فلان ابن فلان ولا الذي أجره على الله؟ أن تأخذ أجرك من خزائن الله عز وجل بكرمه، ولا أن تأخذ أجرك من خزائن فلان ومن حسنات فلان أو تطرح عليه من سيئاتك؟ والله أنا أحسب أن هذا فيه نوع، أن هذا فيه نوع من الغبن، أن يغبن الإنسان نفسه حينما يكون له الباب هكذا أن يأخذ من الله من خزائن الله ويكون أجره على الله، ثم حب الانتقام من من من من من إنسان أو كذا، يقول لا بل أخذ من حسناتي وأخذ من سيئاتي، غبن رأي غبن. ثم إن الله عز وجل ذكر ذلك أيضا فقال وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم من عفى عفى الله عنه. ويقول الله عز وجل في صفة المتقين والعافين عن الناس، ويذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة رجل كان يدين الناس فكان يتجاوز عنهم، يقول نتجاوز عنهم لعل الله أن يتجاوز عنا، فلقي الله فتجاوز عنه. بعض الناس يقول لا لا أقبل العوض ولا أقبل الدية ولا كذا ولا كذا ولا كذا، لا لا بد من القصاص، لا بد من كذا، هذا حق شرعي له، لكن العفو عفو. لا ما أنا لو لم أطلب استيفاء حقي حرفا بحرف يصير فيه نوع من الذل ونوع من كذا ونوع من كذا، كأني ذليل لا نستوفي حقي. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرد على نحو هذا، يقول ما ازداد عبد بعفو إلا عزا. ويظن العفو يورث نوع من الذل ولكنه يورث نوع من العزة. على ذكر مسألة القدرة على عفا بعد مقدرة، ذكر أن بعض التابعين لطم ابنه فذهب إلى الوالي يريد أن يستوفي حق ابنه قصاصا، لطمة بلطمة ولو زدت لزاد الثقة، لطمة بلطمة، فقضى الوالي أو قضى القاضي بالقصاص. فجاء الولد ومعه أبوه وأوقف الجاني الظالم ليقتص منه، فقال له أبوه ارفع يدك واشدد، فلما رفع الولد يده وكاد أن يلطم الآخر قال عفوا. عند القدرة عند كذا الله عز وجل قادر علينا على كل حال والعفو بابه متسع. لكن قد يقال إن العفو قد يفتح بابا ليس ذلا لك وليس باب ذل لك ولكن قد يفتح باب جرأة للظلمة. طالما أنه هذا الإنسان طيب وعلى نياته وعلى نياته كما يقال وكذا وكذا وكذا هذا مهما يظلم سيعفو. فيتجرأ الناس على ظلم الناس خاصة أهل الدين والخير والسماحة والحلم. فحتى يقول بعض الناس الكبر على أهل الكبر صدقه مثل هذا الكلام. أنت وهذا أيضا مذهب ذكر لبعض العلم وقد ذكرته في مسألة مفردة مطولة فلا أطيلها هنا ولكن أنا أقولها هنا شيئا. أنت لمن تريد أن تعفو؟ تريد أن تعفو لله؟ إذن لا تنظر إلى نفسك أن يورثك العفو ذلا ولا تنظر إلى الظالم أن يورثه العفو عزة وجبروتا وظلما لأن أمرك تركته لله والله عز وجل هو القادر أن يرفعك ويعزك ويذله هو وهو على كل شيء قدير.